إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى عند باب الكتابة الفاسدة. وإذا كاتبه على عوض محرم أو مجهول فالعقد فاسد، وإن شرط شرطا فاسدا مثل أن يشرط أن يوالي من شاء أو شيئا من ميراثه فالعقد صحيح. ولأن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. فحكم بفساد الشرط مع أمره بالشراء، ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به. قاعدة الشرط الفاسد، الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، فالشرط فاسد والعقد صحيح. دي قاعدة البيوع، وكذلك تجري أيضا في الكتابة. بيستدلوا بحديث بريرة، يعني هو ده الأصل والباقي بيقص عليه. هي مسألة دي الأصل في الإيه؟ في القاعدة دي. قصة بريرة أنها أهلها كتبوها على ثلاث أقضيات أو قضيات، يعني على ثلاث ايه قضاءات، يعني ثلاث اقساط. فذكرت ذلك لعائشة، فعائشة قالت ايه انا سأسدد عنك. يبقى من المعتق؟ عائشة. الولاء لمين؟ لعائشة. فجم اهل بريرة اشترطوا الولاء، خلاص يبقى كده مقتضى العقد، عقد العتق، الولاء لمن اعتق، يخالف ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة العقد لأن أمرها بالشراء. ده الراجح، ده يعني الصحيح. في رواية تانية في المذهب إن العقد نفسه باطل، ولكن لا تساعد هذه الرواية الدليل، لأن الدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أقر العقد. وإن شرط عليها ألا يسافر، مين اللي شرط بقى؟ السيد شرط على المكاتب ألا يسافر ولا يطلب الصدقة، فالعقد صحيح، لأن ده من مصلحة العقد. ليه بقى؟ ألا يسافر، خايف عليه يموت، لو مات لطال إيه أبيض ولا طال أسود، صح؟ ضاعت عليه فلوسه ومش هياخد العبد. ولا يطلب الصدقة لأنها تبقى منه، فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان، إحداهما هو صحيح، ده المذهب. وقال في الإنصاف أنه وجهان مش روايتين، خلاص. والصحيح ان هي اوجه مش روايات، فهي وجهين. والوجه الاول هو صحيح، ده من مفردات المذهب، لان فيه غرضا صحيحا للسيد، وهو صيانته عن اكل الصدقة وصيانة عبده عن التغرير بالسفر. الثانية باطل، ده اختيار المصنف انه لا يصح في الاول، يعني اختار ابن قدامة الرواية الاولى، الوجه الاول يعني. والثانية هو باطل لانه ينافي مقتضى العقد، وهو تمكينه من الكسب واخذ ما فرض الله له من الصدقات. والصحيح ان ده شرط من مصلحة العقد. ومتى فسد العقد فللسيد الفسخ، لانه عقد فاسد لا حرمة له، وسواء كان فيه صفة قوله إذا أديت إلي فأنت حر، أو لم تكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. وله فسخ العقد بنفسه لأنه مجمع عليه، وينفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة. وقال أبو بكر لا ينفسخ بذلك ولا يبطل بجنون العبد لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بصفة. إن أدى ما كتب عليه عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها. وإن أداه إلى غير من كتبه، معاوضة وصفة يعني إيه؟ هنا أدى ما كتب عليه، أدى الصفة ماشي، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة اللي هي الفاسدة أو العبد أيوة بقيت الصفة فعتق بها. إن أديت ما عليك فأنت حر. أدى ما عليه إيه؟ أي حاجة بقى، إذا خرجت من الدار فأنت حر، دي صفة صح. فبيقولوا إن هو لو قال له إن أديت ما عليك فأنت حر، بخلاف الكتابة الفاسدة، حتى لو كانت كتابة فاسدة، يعني كتبتك على زجاجة خمر، لو أدى لم يعتق خلاص. ليه؟ لأن الكتابة كانت على شر، على فاسدة، العوض فاسد. لو قال له إذا أديت ما عليك فأنت حر، هنا إيه؟ فأدى، فتحرر بالصفة ولم يتحرر بالإيه؟ بالكتابة. مفهومة ولا إيه؟ مش مفهوم. هو بيقول له في فرق بين عقد الكتابة وإن هو يضيف لعقد الكتابة صفة. قال له كتبتك على زجاجة خمر فإن أديت ما عليك فأنت حر، كده الكتابة فاسدة والأداء إيه؟ صحيح. لو قال لعبد عنده لو أعطيت لي زجاجة خمر فأنت حر، وأعطاها له، يتحرر؟ يتحرر، لأن دي مش كتابة، ده إيه؟ ده صفة. مفهوم الفرق بين المعوضة والصفة؟ المعوضة في الكتابة، والصفة ملهاش علاقة بالإيه؟ بالعوض الفاسد أو لا، لأن مجرد الفعل يتحرر. أيوة، هو أدى ما عليه فعلا، قال له إن أديت ما عليك فأنت حر، فأدى ما عليه حتى لو كان ما عليه كان فاسد خلاص. هو عايز يقول الفرق بين دي ودي. فبيقول هنا وإن أدى ما كتب عليه، في إيه كتب عليه؟ في اللي فاتت في الفصل ده اللي هو قال له كقوله إن أديت ما عليك فأنت حر، أو إن أديت إلي فأنت حر، فصل. ومتى فسد العقد؟ في السيد الفسخ، لأنه عقد فاسد، سواء كان فيه صفة كقول إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن ماشي، لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية خلاص. وقال أبو بكر لا ينفسخ بذلك ولا يبطل بجنون العبد، لأنه لازم، فأشبه العتق المعلق بصفة. وإن أدى ما كتب، ده بقيت كلام أبو بكر، ما كتب عليه عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها. وإن أداه إلى غير من كتبه أو أبرأه السيد مما عليه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد. وقال أبو بكر يعتق بالأداء إلى الوارث، حتى الوارث يديله حيعتق، لأن أبو بكر كده مخالف المذهب على إن كله باطل، إنما أبو بكر خالف بين العقد والصفة. وحتى الوارث قال له يؤدي للوارث، لأنه قام مقام الموروث، وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب، ويتبع الجارية ولدها، لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق، فتجرى مجراها فيما ذكرنا. وفيه وجه آخر، لا يتبعها ولدها ولا فضله ولا فضلة كسبها، لأن عتقها بالصفة دون الكتابة. الأول المذهب أنه يتبع الجارية ولدها، ولا يرجع السيد على العبد بشيء، لأنها إما عتق بصفة وإما مجرات مجرى الكتابة الصحيحة، وكلاهما لا يثبت فيه التراجع. جامع الكتابة، تصح كتابة بعض العبد لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب، فصح على نصيب المكاتب لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب اللي هو العبد، فصح كبيعه. فإذا كتبه وكان باقيه حرا فأدى كملت له الحرية، وإن كان بقيه قنا لم تسر الكتابة إليه، يبقى مش عتق بقى، دي كتابة، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه، فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق، أدى ما كتب عليه وإدى زيه لمالك باقيه عتق، وسر العتق إلى سائره إن كان جميعه للمكاتب وإن كان لغيره، والمكاتب موسر، المكاتب اللي هو السيد، أقصد المكاتب اللي هو السيد مش العبد، عتق جميعه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا ما كتبه عليه كالإعتاق المنجز. وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه عتق بأدائه كما لو أدى إليهما، وإن كان بقيه مكاتبا أو كاتبه السيدان معا جاز، سواء اتفق العوضان أو اختلف، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ولا يملك أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبه، لأنهما سواء في كسبه، إلا أن يأذن أحدهما في تعجيل حق الآخر فيجوز. وذكر أبو بكر وجها آخر أنه لا يجوز تخصيص أحدهما بالأداء وإن أذن الآخر فيه، لأن حقه في ذمته لا فيما في يده، فلم ينفع إذنه فيه، والأول أصح، لأن المنع لحقه فجاز بإذنه. فإن أدى إليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما، كده الولاء حيبقى مشترك بينهم، وإن أدى أحدهما قبل الآخر بإذنه أو لكون نصيب المؤدى إليه من العوض أقل لا عتق نصيبه وصار إلى نصيب الآخر إن كان موسرا، في قول الخرقي، لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر فعتق عليه كله، لحديث ابن عمر اللي هو العتق اللي احنا قلناه قبل كده في من كان شركا له في عبد فاعتقه سرى إلى الباقي، ماشي. وقال أبو بكر لا يسرف الحال، لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه، وهكذا الخلاف فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه بالمباشرة، وفيما إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن. هو لو أعتقه الولاء ليه؟ لو كاتبه ودفع الولاء ليه؟ الولاء ليه برضه؟ حتى لو دفع فلوسه، لو دفع اللي مطلوب منه؟ أيوه، لأنه عتق. مش كده أنا أديت المال؟ بس هو المال بتاع السيد أصلا، هو الكتابة نوع من العتق. ليه؟ لأن ملوش حق في المال أصلا، العبد ملوش حق في هذا المال، هو مال سيده. فأصله يجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفة واحدة، صفقة واحدة بعوض واحد، لأن العوض بجملته معلوم، كما لو باع عبدين بثمن واحد، ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض، يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد، لأنه عوض فيتقسط على المعوض بالقيمة، كما لو اشترى شقصا وسيفا. قال أبو بكر وتوجه لأبي عبد الله قول آخر أن العوض بينهم على عددهم، والصحيح أن العوض على قدر رأس المال، على قدر قيمة، لأن احنا قلنا إيه، لما يبقى في قسمة، دي قاعدة، لما يبقى في قسمة، القسمة دي بتنقسم، العدل أنها تنقسم على قدر الأملاك وليس على الأعداد. يعني مثلا هو كاتب خمس أعبد، ماشي، عبد قيمته 100 جنيه وعبد قيمته 100,000 جنيه، هل تنقسم الكتابة عليهم بالتساوي؟ ده مش عدل. هو قسمهم الخمسة على 100,000 جنيه، أبو 1,000 جنيه ده هيدفع زي اللي قيمته 100,000 جنيه، 100,000 جنيه ده أجرته في اليوم بتعادل قيمة العبد التاني ده، والعبد التاني ده أجرته في شهر بتساوي أجرة العبد الأولاني فيهم، طبعا مفيش تساوي بينهم. فالعدل إن هما إيه، على قدر الأملاك، على قدر القيمة. إنما في قول لأبي عبد الله قول آخر إن هو العوض بينهم على قدر اللي على العدد. ليه؟ لان الامام احمد ليه روايتين في كل المسائل دي، والصحيح فيها ان على قدر الايه الاملاك يعني. لانه اضيف اليهم اضافه واحده فكان بينهم على السواء كما لو اقر لهم بشيء او صح. وتعتبر قيمتهم حين العقد، حين عقد الكتابه يعني، لانه حال زوال سلطانه عنهم وايهم ادى عتق. كل واحد برقبته، مش كلهم لو ادوا عتقوا ماشي، لانه ادى ما عليه فعتق كما لو انفرض. وقال ابن ابي موسى لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابه. لا، والصحيح الاول، وان مات بعضهم سقط من مال الكتابه بقدر حصته. فصل. اذا كاتب الاول صح، اذا كتب السيد عبده فماله لسيده. قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع، ولانه عقد يزيل ملك السيد عن اكسابه فاشبه البيع. ماله اللي هو قبل الكتابه للسيد، يعني انا كتبت عبدي، فقبل ما بكتبه اقول له هات لي الفلوس اللي معاك كلها، عشان هنبدا من الصفر خلاص، لانه بيشتري نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من باع عبدا، هو بيبيع نفسه، بيبيع عبده، وله مال فماله للبائع ماشي، الا ان يشترطه المبتاع اللي هو المشتري اللي هو العبد. اختلف لانه عبد يزيل ملك السير عن اكسابه فاشبه البيع. عاوز يقول ايه؟ هو بيبيع عبده، لانه ما باع مجرد الكتابه. أنا الحديث انا الجمله دي وحاططها للتعليل يعني، عاوز يقول ولانه عقد يزيل ملك السير عن اكسابه. ملك السيد العقد ده عقد بيع، عشان الشرط يعني عقد بيع يدخل في الحديث لانه عقد بيع. ايه الدليل على انه عقد بيع؟ ان هو يزيل ملك السيد عن كسبه. يعني هل السيد له حق في انه هو ياخد ملك المكاتب؟ لا، لانه زال ملكه عنه. باب اختلاف السيد ومكاتبه، اختلفوا مع بعض بقى. ربنا ما يجيبش خلاف. اذا اختلف في اصل العقد فالقول قول السيد مع يمينه، لانه هو المنكر، لان الاصل عدمه. وإن اختلف في قدر مال الكتابة أو أجل ففيه ثلاث روايات، إحداهن قول السيد، وده المذهب. اختلف في قدر مال الكتابة يبقى برضه هو المنكر صح، السيد المنكر. قال له أنا كتبتك على 100,000، التاني قال لا والله أنت كتبتني على 50,000 بس. مين المنكر؟ العبد. العبد أنكر إيه؟ بس السيد هنا ليه كلامه؟ لأنه هو المالك، هو المالك. فالقول قوله، وده من المفردات، وده قول الثوري والأوزاعي وإسحاق. قول السيد لأنهما اختلف في الكتابة فأشبه ما لو اختلف في عقدها، كأنه اختلف في أصل العقد. قول السيد لأنه هو المالك. من الغارم؟ مين الغارم؟ السيد الغارم، خسران 100,000، هو انا عايز ابيعه ب 100,000، انا لو بعته بره هبيعه ب 100,000، ايه اللي يخلينا كاتبه ب 50؟ اصل ملكه، ما يدخلش حاجه. لا، ده ملكه خلاص. ده نظريه المذهب. الجمهور على ان قول المكاتب، لان مشوا على القاعده ان اللي ايه ان هو المنكر، لان الاصل عدم الزياده المختلف فيها. ده قول الخطابي والامام ابو حنيفه. الثالثه يتحالفان، ده اختيار ابو بكر وقول الشافعي، ابو بكر غلام الخلال قول الشافعي. يبقى الروايه الثانيه اختارها الخطابي، والروايه الثالثه اختارها ابو بكر غلام الخلال. ليه يتحالفان بقى؟ لأنهما اختلفا في قدر العوض، زي البائع والمشتري كده في خيار الخلف، يتحالفان ويتفاسخان كما لو اختلف في ثمن المبيع. فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العتق العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. وإن التحالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته، ورجع العبد بما أداه على سيده، يرجع كل واحد يرجع بايه؟ بفلوسه. وإن وضع السيد على العبد بعض نجومه أو أبرأه منه واختلف في أي النجوم، هو يعني وضع السيد عن العبد إيه بعض الأقساط واختلفوا أي قسط، فالقول قول مين؟ السيد، لأنه ما اختلف في فعله. وإن وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح، لأنه وضع عنه غير ما عليه، خلاص لأنه هنقصهم إزاي وبأي قيمة؟ قال له أنت عليك 1000 دينار، أنا أسقطت منك 500 درهم، بأنه قيمة؟ ما ممكن يجي في وقت الأداء يكون الدرهم 500 درهم دول يساوي 1000 دينار أو أقل أو أكثر، ده غير ده مجهول، إنما من القسط نفسه يصح عند الأداء يعني، لأنه وضع عنه. فإن قال العبد إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم، هو قال له بقى أنت أصدق الدنانير بقيمة الدراهم، ماشي؟ فأنكر السيد، فالقول قول السيد لأن الظاهر معه وهو أعلم بما عنه. هنا الظاهر مع مين؟ مع السيد ودينيته، فنحكم له. وإن أدى كتابته فقال السيد أنت حر، ثم بان مستحقا أو مستحقا. مين اللي بان؟ الأداء الثمن، لم يعتق، لأن الظاهر أنه قصد الخبر، إنما قصد الخبر بناء على ظنه وقد بان خلافه. قصد الإيه؟ الحرية بناء على ظنه. أنا عندي الخبر بس الحرية أحسن، والخبر مقصود بطبعا إيه؟ الخبر اللي هو أنت حر، لفظ أنت حر الخبر، يقصد أنت حر يعني عشان تأديت. فلما بان خلاف ظنه ايه فيرجع بيه. طيب احنا عايزين نحط من هنا قاعدة برضو، انه واحد لو فعل شيء خلاف ظنه له الحق في الرجوع فيه، خلاص حلف على خلاف ظنه ماشي، ده لا يأثم. طلق على خلاف ظنه، ظن ان امرأته تفعل معصية فقال لو فعلتيه انت طالق، وفعلته واتضح انها ليست معصية، هل تطلق؟ لا، ماشي. ظن ان زوجته تفعل يعني المهم ايه، طلق على ظن يظنه ولم يوجد الظن، خلاص يبقى دي قاعدة عامة في كل الايه، في كل المعلقات. فكلمة انت حر ظنا منه انها ايه كده. طب لو قال لامراته انت طالق ظنا منه أنها فعلت ما نهاها عنه، يقع؟ لا، نفس القاعدة أنه لا يقع، لأنه طلقها ويظن منه ظنا آخر، لأن العتق والطلاق باب واحد. فإن قال العبد أردت عتقي فأنكره السيد، العبد قال له أنت قلت أنت حر، أنت بتقول إيه أن أنا حر، أردت عتقي. فقال السيد أنكره، فقالوا قول السيد لأنه أعلم بقصده، أنا ما قلتلكش أنت حر إلا ما أنت أدت لي، ولما أنت أدت لي حاجة مخصوبة. وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد، فالقول قول السيد. إحنا كده كله قول السيد لغاية دلوقتي، لأن الظاهر معه والأصل عدم الوفاء. وإن قال السيد استوفيته فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع، وقال السيد إنما وفيتني البعض، فالقول قول السيد لأن الاستفاء لا يقتضي الجميع، هو أصدو على قسط والتاني أصدو على الكل. فإن كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة، وقال السيد بل قبلها، فالقول قول السيد. إيه الفرق؟ إنها ولدته في الكتابة وقبل الولادة الكتابة حرية، هتبعها في الحرية. ولدته قبل الكتابة يبقى ماشي، الست حامل وكاتبها، خلاص تاني يوم لقاها ولدت، قالت له انا ولدت قبل الكتابة، هو قال لها لا انا ايه، انا كتبتك وانت حامل، قول مين؟ السيد. لأنه اختلاف في وقت الكتابة والأصل عدمها قبل الولادة. وإن زوج السيد مكاتبه أمته، ماشي، المكاتب الجوز إيه؟ أمته، فولدت منه واشترى زوجته. مين اللي اشترى زوجته؟ العبد. ولا فقال اشترى زوجته، قال السيد ولدته قبل الولادة وولدته قبل الشراء، وقال المكاتب بل بعده، احتمل أن تكون كالتي قبلها، واحتمل أن يكون القول قول العبد. فقال السيد ولدته قبل الشراء، ماشي، وقال ايه اللي هتفرق برضو قبل الشراء وبعده؟ ملك، ملك المكاتب ولا لا؟ وقال المكاتب بل بعده، احتمل أن تكون كالتي قبلها، واحتمل أن يكون القول قول العبد، لأن هذا اختلاف في الملك، والظاهر مع العبد لأن في يده، لأنه في يده. ده الحاجة الوحيدة قبل قول العبد، لأنهما لم يختلف في الملك إنما اختلف في وقت العقد. فإن أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه، فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي أو المبرئ أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما كان القول قوله، فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له، فإنك لقضي عليه وعتق جميعا. فإن قال لا أعلم أيكم المؤدي، فعليه اليمين أنه لا يعلم ويقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وعتق، وبقي الآخر على الكتابة. وكذلك إن مات السيد قبل التعيين أقرع بينهما، لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأجب من لو أعتق أحدهما أو وأنسيه. هنا كاتب اثنين مرة واحدة، كل واحد بيأدي، والراجل بياخد الفلوس يحطها في الدرج. جم بقى في الآخر واحد قال إيه؟ أنا إيه خلصت، والتاني يقول لا ده أنا اللي مخلص، اختلف. فهنا إيه هيحلف، كل واحد هيحلف زي ما قال كده. طيب إذا كتب عبيدا كتابة واحدة فأدوا وعتقوا، وقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا، وقال الآخر بل أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية، فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم، هنا بقى اختلفوا في كيفية الأداء، على عدد الرؤوس ولا على القيم. لو قال على القيم يبقى في ناس خلصت، لو قال على عدد الرؤوس يبقى لسه ايه في ناس ما خلصتش. طيب فمن جعل العوض بينهم على عدد الرؤوس، قال القول قول من ادعى التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان. احنا بنرجح ايه؟ على قدر حصته، خلاص، وده المذهب. احدهما القول قول من يدعي التسوية، لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه. الثاني قول قول الآخر، الآخر لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه، والراجح أن القول قول الآخر، لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه. يعني إيه؟ لو إحنا قلنا على قدر الرؤوس، يبقى هنا القول قول من يدعي التسوية، ان احنا لما دفعنا، لان اذا كان عبيدا قال ومن كثرت قيمته ادينا على قدر قيمنا، وقال الاخر بل ادينا على السواء. القول قول الاخر اللي هو ادينا على قدر قيمنا، لان العبره فيها بالقيمه مش بالتسويه، فالقول قوله، لان هو ده الظاهر ان هو معايا. يعني اذا كتب رجلان عبدا بينهما فادعى انه ادى اليهما فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، عتق نصيب المقر وحلف الآخر وبقيت حصته على الكتابة، وله مطالبة المقر بنصف ما قبض لحصول حق في يده، ومطالبة المكاتب بالباقي، وله مطالبة المكاتب بالجميع، لأنه لم يدفع إليه حقه ولا إلى وكيله. فإذا قبض عتق المكاتب، ومن أيهما أخذ لم يرجع به المقبوض منه على الآخر، لأنه يقر ببراءة صاحبه ويدعي أن المنكر ظلمه، فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. فإن عجز المكاتب عجزه ورق نصفه ولم يسري عتق الآخر، لأنه لا يعترف برقه، ولا العبد أيضا، ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه. وإن شهد المصدق له فقال الخرقي تقبل شهادته له في العتق، لأنه لا نفع له فيه، ولا تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه. وقياس المذهب أنه لا تقبل شهادته في العتق أيضا، لأن من شهد بشهادة تجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل. هنا لما أقر عتق هو فيما أقر فيه، أنه أقر أنه أدى، والأنكر الآخر قول مين؟ المنكر، صح؟ فهنا حنعمل العبد ده كأنه عبدين، واحد بطلت فيه الكتابة واحد صحت فيه الكتابة، وهتعامل معك كده بقى في ان هو بقى ايه، كأنه اعتق نصفه. طب وان ادعى المكاتب دفع جميع المال الى احدهما ليأخذ نصيبه منه، هنا بقى الادعاء ان انا ايه، انا اديت لانتوا الاثنين لواحد، ويدفع باقيه الى شريكه، من اللي يدفع؟ اللي هو الايه، الشريك التاني. يعني بيقول انا دفعت، انتوا الاثنين دفعت لكم بس اديت لواحد. وقال المدعى عليه اللي هو ما خدش فلوس بقى، بل دفعت إلى كل واحد منا حقه، خلاص هو كده أقر، فهي كالتي قبلها، إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين، لأنه كده إيه، واخد حصته، لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه. وإن قال المدعى عليه قبضت المال ودفعت إلى شريك حصته فأنكر شريكه فعليه اليمين ها هنا، لأنه يدعي التسليم إليه، فإذا حلف فله مطالبة من شاء منهما بجميع حقه. طب ما دام حلفت بقى، أنا عايز فلوسي اللي أنا دفعتها لكم. فإن أخذ من المكاتب الفلوس اللي أنا ما خدتهاش، فإن أخذ من المكاتب رجع على المقر، المكاتب هيرجع تاني على الإيه؟ اللي أقر إن هو خد الفلوس كلها، لأنه قبض منه سواء صدقه المكاتب في الدفع إلى شركة أو كذبه لتفريطه في ترك الإشهاد. هنا بقى لما المكاتب اداله الفلوس وما أشهدش، هنا مفرط، يعني الإشهاد الواجب على الدافع، يبقى هو كده فرط، ماشي. فإن حصل المنكر ما له من أحدهما أعتق، وإن عجز المكاتب فللمنكر استرقاق نصفه والرجوع على المقر بنصف ما قبض، لأنه استحق نصف كسبه ويقوم على المقر، لأن رقه كان بسبب منه وهو التفريط، إن كان كده المكاتب كان مفرط في عدم الإشهاد على ذلك. وإذا خلف رجل ابنين وعبدا فادعى العبد أن سيده كاتبه فأنكراه، فالقول قولهما مع إيمانهما، زي السيد بالضبط يعني، لأن الأصل عدم الكتابة، ويحلفان على نفي العلم لأنها يمين على فعل الغير، وإن صدقه أحدهما أو نكل عن اليمين وحلف الآخر ثبتت الكتابة لنصفه، ومتى أدى إلى المقر عتق نصيبه ولم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه لم يباشر العتق ولم يتسبب إليه، إنما هو مقر بما فعل أبوه، وولاء نصفه الذي عتق للمقر لأنه لا يدعيها غيره. وإن شهد المقر على المنكر فشهادته مقبولة إن كان عدلا، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع ضررا. نفس الكلام في القواعد اللي فاتت، باب أمهات، حكم أمهات الأولاد. إذا أصاب الرجل أمته، أصاب يعني جامع، فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت له أم ولد. ده المذهب، إن هو لو سقط يتبين فيه خلق الإنسان، يعني عنده 81 يوم، يبقى كده إيه، ده عتق. في رواية تانية إن أقل حاجة في أم الولد 4 شهور عشان يتنفخ في الروح، تعتق. صارت له أم ولد تعتق بموته من رأس المال، لأن أم الولد بتعتق من رأس المال، مش وصية، مش من التلت، غير مدبر يعني. لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، صحيح ضعيف ضعف الألباني رواه الإمام أحمد وابن ماجه وضعيف. بس العمل عليه لأن ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله. فأما إن علقت منه في غير ملكه، علقت يعني حملت في غير ملكه لم تعتق عليه، سواء بحى أو وهبها وطأب شبها، لم تعتق، سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع، لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى، ده المذهب. وعنه إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد. هو يقصد علقت في غير ملكه يعني وطأها قبل أن يملكها. طيب عنه إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد، لو اشتراه وهي حامل ولدت عنده صارت له، بس المذهب الأول طبعا، لأن الولد ده مش ابنه أصلا، مش ابنه. وقال القاضي إن لم يطأها بعد ملكه لها لم تصر أم ولد له، يعني لو وطأها وهي حامل تبقى تصير أم ولد، ده كلام القاضي. بس طبعا إيه، في نهي عن وطأها حامل. وكذلك إن وطأها بعد أن كمل للولد 5 أشهر، لأن الوطأ لا يؤثر في الولد. وإن وطأها في ابتداء حملها أو توسطه بعد ملكه لها صارت أم ولد، صارت أم ولد، لأن الماء يزيد في سمعه وبصره. هنا وطأها في ابتداء الحمل أو توسطه، يعني قبل 5 شهور، في الحالة دي هيقولوا إيه؟ إنها تصير أم ولد. ليه؟ لأن هو شارك في وطئه، شارك في الولد. النظرية دي، هل الوطئ، وطئ الحامل، الوطئ ده يؤثر في الولد ولا لا؟ فهو هنا بيقول لأنه يزيد في سمعه وبصره. طيب قال عمر أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بغتموهم، فعلل بالاختلاط وقد وجد. عمر بن الخطاب قال أبعد ما اختلطت، ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بغتموهن. أبعد ما نعم، قد قال عمر أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن، يعني بعد ما اختلط، معنى كده ان الايه في اختلاط في الايه في الوطأ. وفي حديث ثاني، حديث في مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه كانت وحامل، امراه من السبي في غزو، وملكها مين؟ واحد من فملكها، انه مر بامراه مجح يعني حامل على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم وهي حامل، مين صاحبها؟ فقال لقد هممت ألان عنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن ماء الواطئ، ماء الواطئ يؤثر في الحمل، ولكن هل بقى يؤثر في سمع وبصر كما يقال؟ مش لازم، ولكن اتولد بعد الوط ليه فيكون ليه شرك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كيف يورثه وهو لا يحله، يبقى كده هو مش ولده. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني مش عبده، لا عبده ولا ولده، لا عبده لانه وطأ ولا ولده لانه مشرك فيه حمل غيره. طيب كل ده بيستدل به على ان وطئ بعد 5 أشهر ملوش اثر، وقبل 5 أشهر ليها اثر، ان انا مجح ديت يعني ايه حامل على اخرها في الشهر 9. وان ولدت منه في غير ملكه بنكاح او زنا ثم ملكها لم تصر ام ولد، لان ولدها مملوك لسيد الامه، ونقل ابن أبي موسى أنها تصير أم ولد لما ذكرناه الأول المذهب. صحيح أنها إيه؟ ليست أم ولد لأنها في غير ملكه وزن بها. إن أسقطت ولدا ميتا فهو كالحي في ذلك لأنه ولد، وإن أسقطت جزءا منه كيد أو رجل فهي أم ولد لأنه من ولد، وإن ألقت نطفة أو علقة لم تصر أم ولد لأنه ليس بولد، وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيط من رأس أو يد أو رجل أو عين فهو ولد. وضعت ما فيه تخطيط يعني وضعت حتة لحمة كده فيها عين فيها رأس مشوه يعني خلاص، فيها إيدين من غير رأس بس في تخطيط. وإن ألقت مضغة فشهدت ثقة من القوابل أنها تخطط أو تصور ثبت أنه ولد، وإن لم يتخطط ويتصور فشهدت أنه بدو خلق الآدمي ففيه روايتان، إحداهما لا تصير أم ولد لأنه ليس بولد أشبه النطفة ده المذهب، والأخرى أنها أم ولد أم ولد لأنه بدو خلق بشر أشبه المتخطط. ويملك الرجل استخدام أم ولده وجارته وإجارتها ووطأها وتزويجها وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي فات اللي هي الضعيف اللي احنا قلناه في أول الكتاب خالص اللي هو أيما أمة ولدت من سيدها، ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف في رقبتها. ده المذهب. لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن عبيده قال خطب علي الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده، يعني إن هو إنها تعتق ولا تباع. وحكى بعض العلماء أنها لا يجوز بيعها بالإجماع، وروي عنه أنه قال بعث إلي علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. وروى صالح عن أحمد أنه قال أكره بيعهن أكره بيعهن. وقد باع علي ابن أبي طالب قال أبو الخطاب، فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة والمذهب الأول. هذه الرواية ليس العمل عليها في المذهب رغم أنه اختارها شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز بيعها. وإن ولدت من غير سيدها فله حكمها في العتق، يعني فالولد له حكمها، يعتق بموت سيدها سواء عتقت هي أو ماتت قبله، لأن الاستيلات كالعتق المنجز ولا يبطل الحكم فيه بموتها لأنه استقر في حياتها فلم يسقط بموتها كولد المدبرة. وإن أسلمت أم ولد الذمي لم تعتق، أم ولد الذمي يعني ذمي وطأها فحملت فمات فأسلمت قبل موت يعني لم تعتق، ده المذهب. ونقل عنه مهنا أنها تعتق لأنه لا يجوز إقرار ملك كافر على مسلمة ولا سبيل إلى إزالته بغير العتق. وعن عنه أنها تستسعى في قيمتها، تستسعى يعني إيه؟ نلم الفلوس عشان نحررها ثم تعتق، والمذهب الأول. قال أبو بكر الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت فلم يتنجس بالإسلام كالتدبير، ولكن تزال يده عنها ويحال بينه وبينها لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة ونفقتها في كسبها وما فضل منه فهو لسيدها، ده الصحيح لغاية ما يموت يعني. وإن لم يفي بنفقتها فعلى سيدها تمامها إلى في إحدى روايتين، وهو قول الخرق لأنها مملوكة، والثانية لا يلزمه ذلك لأنه منع من الانتفاع بها، وده الصحيح أنه ما يلزموش كده ويبقى في بيت المال يعني. وإن مات عتق، يعني هناخدها منه لغاية ما تعتق وننفق عليها من كسبها، تشتغل وتصرف على نفسها. وإن جنت لزم سيدها فداؤها لأنه منع من بيعها بالإحبال ولم تبلغ حالا تتعلق بذمتها، فأشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن. ويفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها لأنه لا يمكن بيعها، وعنه يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت، والصحيح أنه يفديها بأقل الأمرين، حكاها أبو بكر لأنه ممتنع من تسليمها. فإن عادت فجنت فداها كما وصفت وكما وصفته، لأن الموجب لفدائها وجد في الثانية كوجوده في الأولى، فوجب استواءهما في الفداء لاستوائهما في مقتضيه. وإن جنت أم الولد على سيدها فيما دون النفس فهي كجناية القن سواء، وإن قتلته عتقت لأنه زال ملكه بموته ولا يمكن نقل الملك. فإن كانت جنايتها عمدا فللأولياء القصاص منها، وإن كانت غير موجبة للقصاص أو موجبة له فسقط بالعفو، فعليها قيمة نفسها لأنها جناية أم ولد، فلم يجب بها أكثر من قيمتها، تشتري نفسها يعني، كالجناية على الأجنبي. وإن ورث ولدها شيئا من القصاص الواجب عليها سقط كله. ورث ولدها شيء من القصاص لأنه وارث لإيه؟ لأبوه، لأنه لا يتبعد، وصار الأمر إلى قيمة.